أيوه الله يستعان على الزمن الأغبر بأهله لا به، فإن الزمان يحلو بأهله ويشؤم بأهله. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تردد مقولة الشاعر: ذهب الذين يعاث في أكنافهم فبقيت في قوم كجلد الأجرب. جلد دائما بحكه الأجرب دائما بحكه جلده ويؤدي الآخرين. فعائشة في زمن من كانت تقول هذا الكلام؟ زمن الصحابة رضي الله عنهم. لكن ذهب أهل الحق الحقيقيين فكانت تتمثل هذا البيت. فما نقول نحن في زماننا هذا الزمن الذي يتهم فيه العلماء بشتى التهم، بل في زمن يتهم فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا 120 ألف الرافضة الزنادق المدوس بيقولوا ارتدوا إلا بضعة نفر، فاليوم 12-13 يعني 119,087 صحابي ما لهم هذول إخوان عند الرافضة كفار. شو معناته؟ القرآن مش مزبوط والسنة مش مزبوطة أحكي. نسأل الله السلام عليك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال باب الخاص. قال الناظم رحمة الله عليه: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد. ولا قرأناه؟ قرأناه. وين الصنة؟ لبابه. طيب قال رحمة الله عليه: فما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا، والشرط أيضا لظهور المعنى. والشرط نعيد: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيره اتصل، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط. لا والشرط نافع، والشرط قلنا الشرط بشيء، لا والشرط معطوف على نائب الفاعل وهو المستثنى. نعيد هذا البيت. قال: وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني وأن يقدم الشرط. تفضل سيدي. المخصص المتصل وأنواعه. المخصص المتصل وأنواعه. المخصص المتصل هو أن يأتي النص العام ويعقبه المخصص. وأول أقسامه حسب ترتيب المصنف أو الشرط، وهو يجوز أن يتقدم على المشروط نحو إن جاءك السائل فلا تنهره، ومن جاء بالحسنة فله خير منها. حاول تفصل الواو أساس نبين الواو مش من الآية. ومن جاء بالحسنة فله خير منها. نعم. وإذا بوي تفصل حتى لا حتى تظهر أن الواو ليست من النص. نعم. وإذا بوي على اثنين فاقتلوا الآخر منهما. نعم. قوله رواه أحمد والنسائي عفوا في المسند ورواه مسلم. فقوله إن جاءك، وين الشرط؟ جاءك، فعل الشرط جاءك، بدليل أنه قد سبق بأداة الشرط وهي إن أداة الشرط. جاءك فعل الشرط، تنهره جواب الشرط شيخ نعم. ومثلها من جاء بالحسنة فله خير منها، هذه الجملة كلها فله خير منها واقعة في جواب الشرط. تفضل. ويجوز أن يتأخر عنه مثل أكرم زيدا إذا جاءك، ومثل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أصل الجملة في الترتيب اللغوي إذا جاءك زيد فأكرمه، وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، لكن في الشرط يجوز التقديم والتأخير. إخوان الرجلين بتعب أو ظهره يؤذن لهم في الجلوس على كرسي أو يتكئ إلى حائط، وأما غير ذلك فلا. ولكتر قدمنا بعدين يا جماعة، هذا نقول لكم الأول يا إخوان، الدرس بدون كتاب لا يصلح، الطالب بدون كتاب وقلم ما بيزبط. وين هارون لحد الآن؟ مثلا مرة ما نسمع تصلي المغرب عندها، اللي إذا كنت تدرس مسائل وتأخرت شوية من سامع تفضل أقرأ عنك أنا مرة ما تعبان والله. طيب أنا بقرأ ومشرح ماشي جزاك الله خير لا بأس طهر وشرحك الله عافية. قال النوع الثاني الاستثناء، قال وهو أكثر المخصصات ورودا، وهو إخراج ما بعده مما قبله، إخراج ما بعد الاستثناء مما قبل الاستثناء، ويعبرون عنه بإخراج ما لولاه لدخل في الكلام أو في العام أو في العموم، إخراج ما لولا الاستثناء، لولاه ما لولا الاستثناء لدخل هذا المخرج في الكلام أو في العام أو في العموم. قال وله شرطة، الأول أن يبقى من المستثنى منه، المستثنى منه من هو؟ اللفظ العام، خليكم معنا، المستثنى منه إيش هو؟ اللفظ العام، ممتاز. قال أن يبقى من المستثنى منه، وضحنا بين قوسين اللي هو اللفظ العام، شيء بعد التخصيص، مثل له علي 10 دنانير، هاي المستثنى منه. وقال اللي بده يحاول يمسك له علي قدر الاستطاعة 10 دنانير، هذا ايش هو؟ المستثنى منه، وهو العام. إلا أداة الاستثناء 5 أو إلا 5، فخمس هي المستثنى. إذن المستثنى منه هو ما قبل الاستثناء وهو اللفظ العام، والمستثنى هو ما بعد أداة الاستثناء، واضح؟ فلما قلت له علي 10 دنانير إلا 5، كأنك تقول له علي كم؟ 5 دنانير. إذن بقي شيء من المستثنى منه ولا ما بقي؟ بقي. قال وكذا لو قال إلا 9 عندنا، عند المذهب الشافعي رحمة الله على الشافعي وعلى الأئمة أجمعين، أنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر مما يبقى من المستثنى منه. لما تقول له علي 10 إلا 9، كأنك تقول إيش؟ له علي دينار واحد. عند بعض الفقهاء هذا الاستثناء لا يجوز، لأن الشرط فيه المستثنى منه أن يظل منه النصف وما زاد، أما إذا بقي أقل من النصف عنده منه هذا الاستثناء غير صحيح، فيجب عليك ابتداء أن تقول له علي دينار. لكن في المذهب الشافعي رحمة الله عليه يجوز أن يكون المستثنى الأكثر والباقي الأقل. إذن الشرط الأول يبقى جزء، ثاني قال أن يكون الاستثناء متصلا بحيث لا يحصل فاصل بينهما إلا إن كان العرف جاريا عليه، كمن قال له علي 10 ثم سكت ساعة وخاض في حديث آخر يعني ثم قال إلا 4. الآن كم فاصل صار بين قوله له علي وبين قوله إلا 4؟ فاصل طويل، هذا الفاصل يؤثر في صحة الاستثناء فيبطله، فكأنه ما قال شيئا وما استثنى. قال فهذا الاستثناء غير صحيح، لأنه لم يتصل بالمستثنى منه، لازم يكون إيش مباشرة أو بفارق صغير يجريه الناس في عرفهم وعادتهم. ونقل التجويز عن ابن عباس، والبعض طعن في هذا النقل. ابن عباس في إيش نقل عنه التجويز؟ في هذا الاستثناء أو في قولك لا أفعل أن كذا إن شاء الله. قولي الاستثناء إما أن يكون راجع إلى قولك إن شاء الله لأنه استثناء، وراجع إلى هذا الأمرين منقولين عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن الطرائف أن أحد الفقهاء الكبار دخل قرية يوما فمكن فيها أياما لا يجد فيها حلقة علم، وفي ليلة من الليالي أو يوم من الأيام عزم على الخروج من هذه البلدة، وإذا ببقالين أو اثنين من التجار يعني أصحاب البيع في الخضار أو غيره في السوق يمشيان يعني في الطريق، يقول أحدهما للآخر: أترى قول ابن عباس صحيح؟ قال الآخر: لا، لأنه لو كان صحيحا ما قال الله عز وجل لأيوب: فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولكان قال له: قل إن شاء الله. واضح المسألة مش واضحة؟ يعني الله عز وجل لما أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض تعرفون، وكان هناك قضية بينه وبين زوجه رضي الله عنها، فغابت يوما عنه وهو محتاج إليها، فقال: إذا الله سبحانه وتعالى شفاني من مرضي والله لأضربها من ضربة. وراحت الأيام وجدت الأيام وطال الزمن فبرئ من مرضه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبر بقسمه نبي. فالله عز وجل يعني سبحانه وتعالى رحيم بهذه المرأة التي ما قصرت مع أيوب، فأراد أن لا يحنث أيوب في يمينه وأن يخفف عن هذه المرأة، فقال له سبحانه وتعالى: فخذ بيدك ضغثا، يعني عودان رفيعة خفيفة من القش، اجمعها مع بعض 100 عود فاضرب به ولا تحنث، فبكون يمينك مشى. شو بقول هذا الرجل؟ قال: لو كان الاستثناء جائز لقال الله لأيوب: قل إن شاء الله بعد مضي هذه الفترة، ولكنه لم يكن نافعا ومؤثرا قال له: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فلما سمع الفقيه كلام هذين البقالين قال: هذه قرية لا يخرج منها، ثم قعد فيها. الفقه عند الناس لما يكون منتشر بين الناس يا إخوان يكون نافع إن شاء الله. المقصود أنه ذكر هذا عن ابن عباس، وقد طعن أكثر العلماء في هذا النقل عنه رحمة الله رضي الله. قال: هذا وهناك شرط بني في صحة الاستثناء، أن ينطق به وأن يقصده قبل نطقه عليكم السلام الله، فمجرد النية وحدها لا تكفي. ناوي أن يستثني لكن بغير قصد اللفظ، نوى الاستثناء لكن لم يقصد التلفظ بالاستثناء، هذا الاستثناء لا ينفع، فلا بد من النية والقصد لهذا اللفظ. طيب، قال: جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، مثل ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا استثناء زيدا مستثنى أحد مستثنى منه، فإذا أمن اللبس جاز أن تقدم المستثنى على المستثنى منه، لأن أصل الجملة ما قام أحد إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، قلنا إذا أمن اللبس جاز ذلك. قال: ومنه قول الكميت الأسدي: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، إلا آل أي المستثنى، واضح؟ آل أحمد شيعة مستثنى منه، وما لي إلا مذهب أو شيعة عفوا، وما لي إلا مذهب مستثنى منه الحق مذهب الثاني اللي هي بتكون المستثنى منه. إذن يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ومثل له: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. طيب، فرع آخر قال: جواز الاستثناء من الجنس وغيره، مثل: له علي 90 درهما إلا 10، فهذا استثناء من الجنس. وكأن تقول جاء 50 رجلا إلا 8، يعني 8 رجال، فاستثنيت من جنس الرجال واستثنيت من جنس الدراهم. صليت 50 صلاة حول الكعبة مثلا، عفوا عند الكعبة، إلا صلاتين خارجة بعيدا عنها، فأنت المستثنى من جنس المستثنى منه، المستثنى منه الصلاة، والمستثنى أيضا هي الصلاة. جيد. ويسمى هذا بالاستثناء المتصل. إذن فاتصال الاستثناء له معنيان: الأول أن يكون ما فيش فترة زمنية طويلة بين قولك له علي وبين قولك إلا كذا، واضح؟ والنوع الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فذاك اسمه اتصال وهذا اسمه اتصال، واضح الكلام؟ قال: ومثل رأيت الناس إلا حمارا، وهذا اسمه استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس الناس. إذن إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه شو بنسميه؟ استثناء إيش؟ منقطع. وإذا كان من جنسه يسمى استثناء متصل. قلت: وعليه قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ولهذا الوقف أستحب شخصيا أينما جاء السجود وذكر الملائكة، أرى استحباب الوقف قبل إلا إبليس، ثم تبدأ بإلا إبليس. ليش؟ قال: ليتبين أن المقصود من المعنى أن إبليس ليس من جنس الملائكة، وإنما استثناؤه وقع من السجود وليس من إيش؟ من الجنس. طيب، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كأنك تقول جاء القوم إلا حمارا، سجد الملائكة إلا إبليس. ليس معنى هذا أنه إبليس ملك، لا، لأنه مستثنى من السجود وليس مستثنى من الملائكة. يؤيد قوله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قلت: ومذهبنا يعني الشافعي جواز هذا النوع مطلقا، يعني يجوز الاستثناء المتصل، استثناء المتصل، ويجوز استثناء استثناء منقطع. نعم. إذن النوع الأول من المخصصات المتصلة إيش هو؟ الشرط. النوع الثاني الاستثناء. قال: النوع الثالث الصفة، وهو المخصص المتصل الثالث، وهو ما يعرف بحمل المطلق على المقيد. عليكم السلام ورحمة الله. قال: قد يرد اللفظ مطلقا من غير قيد في موضع، وقد يرد مقيدا بقيد في موضع آخر، وتكون مناسبة، هنا تكون يا أخوان بيسموها تكون التامة التي تأخذ فاعل، مش التي هي من أخوات أو هي كانت ناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبر فتحول الأول اسمها والثاني إلى خبر، لا، هنا تامة، وتكون أو كانت تامة تكون بمعنى يوجد، تكون بمعنى إيش؟ يوجد. قال: وتكون يعني وتوجد مناسبة بين اللفظ الأول والثاني بحيث لا يناسب إعمال كل واحد منهما على حدة. قال: فيجمع بين النصين ليعمل بهما معا. والمثال يوضح المقال. مثال قوله تبارك وتعالى: قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ركز على كلمة رقبة، من قبل أن يتماسا. فقوله رقبة مطلقة عن القيد، وهذا في كفارة الظهار. قال: وقوله تعالى: في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن عندك تحرير رقبة، وعندك تحرير رقبة إشمالها وصفتها، الوصف وصفت بوصف الإيمان، وهذا نوع من التخصيص. فقوله رقبة مؤمنة قيد اللفظ له الأول بلفظ الإيمان أو بوصف الإيمان. عندك كفارة الظهار وكفارة القتل بينه النوع من المناسبة. قال: وبين كفارة الظهار وكفارة القتل مناسبة تقتضي الجمع بين النصين والعمل بهما معا فيؤخذ الوصف في اللفظ المقيد ويعطى لللفظ المطلق، فيصير الحكم في الكفارتين أن تكون الرقبتان مؤمنتين، وهذا هو حمل المطلق على المقيد. هنا أقول أنا وكفارة القتل وكفارة الظهار بينهما مناسبة. إيش هي؟ ما هي المناسبة؟ الاعتراف بالخطأ والتكفير عنه. إذن فالأمر المشترك هو وجود خطأ يحتاج إلى تكفير، سواء كان ظهارا أو قتلا، فكلاهما يشماله خطأ يحتاج إلى تكفير. ولوجود هذه المناسبة المشتركة بين الأمرين، بين الخطأين، بين الذنبين، جاز فيهما حمل المطلق على المقيد. فنقول كفارة الظهار وكفارة القتل أن تكون الرقبة إيش فيهما مؤمنة. نعم. قال وفي هذا كله قال الناظم ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نعيد. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ومن أراد زيادة بيان حول متى يحمل المطلق على المقيد وما هي صوره فعليه بالمطولات. إذا عرفنا مخصصات المتصل الثلاث وهي إيش؟ الشرط والاستثناء والصفة. والصفة اللي تعرف في كتب الأصول بإيش يا دكتور؟ تعرف الصفة بحمل المطلق على المقيد. أحسن. لا خليها في الدرس. نتكلم عن التخصيص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بأي شيء يقع التخصيص، كتاب، سنة، قياس، غيره. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة أو وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. نعيد. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. تكلمنا عن التخصيص المتصل، الآن يتكلم عن المخصص أو أنواع التخصيص المنفصل. النوع الأول قال تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، البقرة. قال فهذا عام في كل مطلقة. شو يعني هي المطلقة أكثر من نوع؟ طب مين ده هاتف شوف يلا هاتف. النوع الأول من المطلقات أن تكون ممكن أن تكون نعم بس تكون إيش؟ تكون مطلقة. طيب ممكن تكون حامل سنج. أن تكون يائسة بلغت سن ما فيش دورة عندنا المعروف بالدورة الشهرية. هي واليائس واحد. أنها تكون غير بالغة سن الحيض ماشي. مش عارف لها سنتين. المطلقة ولم يدخل بها. طيب مطلقة مدخل بها مشي. طيب شو هذا النوع الأخير؟ حائض. يكون يعني تأتيها الدورة. هذا أنواع المطلقة. طب الله عز وجل لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اللي بيقرأ هذا النص عاريا عن باقي النصوص بيقول كل المطلقات مالهم عدتهم ثلاث قروء، ثلاث أطهار عملها بالشارع رحمة الله، سواء حامل ولا غير حامل، مدخول بها ولا غير مدخول بها. هل بقي النص هكذا؟ لا شوف قال فهذا عام في كل مطلقة، لكن جاء ما يخرج بعض المطلقات إلى حكم آخر وهن الحوامل، إذ تختلف عدة طلاقهن، وذلك في قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذا اختلف بين الفقهاء هل تعتد بعد الأجلين، إذا كان لها الماضي 8 شهور بعد شهر تضع، وثلاث قرون ثلاث أطهار أطول من شهر، فهل يعتد بأبعد أو أقرب الأجلين؟ خلاف، والصواب أنه يعتد بالوضع ولو كان بعد لحظة، وحديث أبو السنابل واضح في هذا المقصود. أبو السنابل قال ومثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني كل النسوان حلال تتجوزهن، أمك أختك بنت أخوك مش عارف مين متزوجة واحد ولا مش متزوجة، في عدة أم في غير عدة، كيف يفهم من النص إذا أخذ على إطلاقه؟ لكن هل بقي على ذلك؟ قال فهذا عام خصصه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وباقي النساء التي أو اللاتي ذكرهن الله عز وجل. واضح يا إخوان؟ إذن النوع الأول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، متفق عليه بين الفقهاء. طيب قال النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، سواء كانت متواترة أو آحادا لجريان عمل الصحابة على ذلك من غير نكير، يعني من غير إنكار لأنهم على بعض، مثل تخصيص قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، خرجه مالك في الموطأ وأبو داود وغيره، وهو حديث حسن يمكن الاحتجاج به. إذن يوصيكم الله في أولادكم، آيات الوصية والمواريث معروف أن الولد يرث من أبيه. طيب أجا ولد وقتل هذا الوارث، والراجع أنه لا يحرم إلا إذا قتله عدوانا، أما قتل خطأ خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى منعه مطلقا، والراجع أنه لا يمنع إلا إذا كان عدوانا. أجا قتل أبوه يرث ولا لا يرث؟ لا يرث. شو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث، ومنه استنبط أو استنبط الفقهاء قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح يا أخوان؟ طيب قال وكتخصيص قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، متفق عليه. أنت الآن ممنوع عليك تتزوج المحارم المؤبدات، طيب أنت متزوج امرأة هل عمتها محرمة مؤبدا؟ لا لا مش محرم مؤبدا، واقف. هل يجوز لك أن تتزوجها؟ قال لا. طب ليش؟ قال لأنه هذا الحكم مخصص بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على، ليش؟ قال دفعا للضرر. العلة في النص إيش هو؟ دفع الضرر، والقاعدة المتفق عليها بين الفقهاء الضرر إيش؟ يزال الضرر، يزال. واضح يا إخوان؟ قال النوع الثالث تخصيص الكتاب بالإجماع كتخصيص قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية سورة النور، خصص بالإجماع على أن العبد لا يجلد 80 حد القذف بل 40 على النصف. ليش؟ لأنه أصلا الجواري الله إيش قال فيه في حالة الحد؟ قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأشهق العبد للأمة وأجري عليه الأحكام في الحدود، واختلف في إيش حد الرجم والقتل وما شابه ذلك. إذن فلما يجي عبد يقذف كم يحد؟ 80 ولا 40؟ على النصف من الحد، لأنه مخصص بقوله تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد حكمه حكم الأمة. كم صار لنا وقت؟ نص ساعة و 45 ثانية معقول؟ طيب الشريط كيف؟ طيب نكمل التخصيص أحسن عشان يكون داخل كله في الامتحان. قال تخصيص السنة بالكتاب كما يخصص الكتاب بالسنة أيضا تخصص السنة بالكتاب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. خصص بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وين الوضوء هنا؟ ما في وضوء. قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذا كل محدث يجب عليه إيش؟ الوضوء، إلا من كان يتبرر أو يتعذر عليه استعمال الماء، هذا الوضع خاص فيجوز له إيش؟ أن يتيمم. واضح المثال ولا لا؟ واضح. قال: وكتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. واحد أجي قطع ذان الغنمة، بجوز تأكل ذان الغنمة وهي طيبة؟ ما بجوز، لأن هذا المقطوع حكم الميتة، لأنه ما في روح. فهل هذا مطلق؟ نشوف. قال: وفي لفظ: فهو ميت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. خصص بقوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. هذا المقطوع من اللحم أو الإلية نجس. طب إذا كان من الصوف والشعر شو بيكون؟ طاهر. فخصص الكتاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم تخصيص السنة للسنة. قال: ويجوز تخصيص السنة للسنة كتخصيص عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. يعني واحد عنده طن من التمر بده يبيعه الطن من الرطب على الشجر، بجوز؟ ما بجوز. ليش؟ قال: لأن الرطب يجف فينقص فيقع فيه في الربا. ماشي الحال؟ هذا لا يجوز. هل هذا لا يجوز مطلقا؟ قال: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن. خصص بأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في العرية، وفي رواية أرخص في العراية. هذا متفق عليه. شو العرية؟ شو العراية؟ إنه رجل محتاج إنه يوكل ويتفكه بالرطب هو أولاده، لكن ما عنده، فماذا يفعل؟ قال: هذا يجوز له إنه يأخذ عساك يتفكه هو أولاده. وهذا قوله أرخص في العرية أيضا مخصص بشرط أن يكون ما دون كم؟ خمسة أوسق. ما دون خمسة أوسق يجوز ذلك. واضح يا إخوان؟ قال: وكتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن. حيث أنه عام في كل ما يخرج من الأرض ولو قل. من وجب من العموم في قوله فيما، ما اسم موصول، يعني في الذي، والموصولات من إيش؟ الألفاظ العموم. أحسنت. فكل شيء بيخذ من الأرض في إيش؟ العشر، زاد أو قل. هل هذا مطمون؟ فنشوف. قال: حيث أنه عام في كل ما يخرج من الأرض ولو قل، لكن خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب إيش نقول عند العلماء اللي بيقولوا ويجب تزكية كل ما خرج من الأرض؟ يقول: التزكية لها معنيان، التزكية العامة وهي التي بمعنى التصدق بأي شيء يخرج من الأرض تخرج أي شيء منه، وبين التزكية الحولية التي لها مقدار في حجمها ولها مقدار في كم تكون صدقتها. إذا حجمها خمس أو فما فوق هذا اللي فيه إيش؟ العشر أو نصف العشر حسب السقي وبالكلف، وحسب السقي من السماء يعني بدون كلف. الشيء الأخير قوله: تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. هل هو واقع ولا غير واقع؟ نشوف. قال: وعلى جوازه جمهور الشافعية، خصوصا إذا كان القياس منصوصا على علته أو مجمعا عليها، وهو المسمى بالقياس الجلي أو القطعي. مثاله قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. من أموال مين؟ المسلمين. بيشمل الغني وبيشمل مين؟ بيشمل الفقير. معك مال بدك تزكي، ماشي الحال؟ قال: فإن الفقير لا تؤخذ منه الزكاة لعدم المال، أي المال الذي يكون نصابا، لأنه إذا كان عنده مال ونصاب شو بصير اسمه؟ اسمه غني، ما بصير اسمه فقير. قال: فيخص قياسا على الفقير المديون الذي يستغرق أو يستغرق أو يستغرق عفوا دينه ماله، لأن حكمه حكم الفقير العادم للمال. توضيح هذه المسألة: رجل عنده 50,000 دينار جيد، وعليه من الديون 51,000 دينار، واقع أمره يا إخوان، هل يملك شيئا ولا ملحوق لسه؟ عنده 50 وعليه 51، ملحوق كم؟ هل تجب زكاته 50 التي عنده، أم أن زكاتها تجب على أصحابها أصحاب الدين؟ تجب على أصحاب الدين. طبعا نفعل خلافية بين الفقهاء، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عليه في الفتاوى أن منهج جمهور الفقهاء أن المديون إذا كان دينه يستغرق ماله فلا زكاة عليه، وهو الراجح والله أعلم. إذن هاي القاعدة عندنا مثل خذ من أمواله صدقة، أي الأغنياء، لأن الفقير ليس عنده مال يزكى. طيب، هل يصح تخصيص المديون الذي يستغرق الدين ماله قياسا على الفقير؟ نعم يصح عندنا، أو عند أكثر الشافعية يصح ذلك، فالمديون الذي يستغرق دينه ماله لا زكاة عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، كما كان يقول الشنقيطي رحمة الله عليه، رضي الله عنه وصلى الله عليه محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس القادم إن شاء الله يكون إيش؟ امتحان، والآن المحافظ من هلا هان. شوف الكتاب ولا كتاب اليوم. درس اليوم داخل.